لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وصلنا بفضل الله تعالى في قراءتنا في تفسير الجلالين في سورة البقرة إلى قول الله سبحانه متحدثا عن موقف بني إسرائيل من ذبح البقرة. قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك رحمه الله تعالى نفعنا بهم. نريد صوتا مسموعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمتون أم عاملتون إن البقرة إن البقرة أي جنسه أي إيه جنس طالما البقرة منصوبة تبقى إيه جنسه جنسه جنسه المنعوت بما ذكره تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها سبعين إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد لآخر الأبد. طيب، واحدة واحدة. من اللطائف التي أبدأ بها هذا اللقاء في الجامعة الإسلامية شيخ عبد الله، كان لنا أستاذ رحمة الله عليه وهو من العلماء الكبار الصالحين الأولياء، وكان متقنا في القراءات وهذا يعني المهم. فطبعا الأستاذ كما تعلمون ممكن يعرف سيف يعرف عز يعرف كده، لكن لا يمكن أن يعرف كل الطلاب يعني، وخاصة إذا دفعات متوالية فيعرف البعض ولا يعرف البعض. فدخل عليه أحد الطلاب يوما وقال لأستاذنا ألا تعرفني؟ قال له ولا أعرفك. قال كيف؟ قال لأن البقرة تشابه علينا. إن البقرة إيه؟ تشابه عليك. بنو إسرائيل يهود بن قسين في المرحلة هذه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة إيه؟ فالشيخ فسر هنا أسائمة أم عاملة. النص القرآني لا يعطيني هذا، لم يقيد. تاني انتظر، النص القرآني لم يعطيني هذا التقييد، قال أسائمة أم السؤال ايه؟ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. فمن اين وصلت الى ان المراد السائمة والعاملة؟ اين الجواب؟ هو قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه ايه وان ان شاء الله لمهتدون. الجواب قال انه يقول انها بقرة لا الى اخر الآية، لكن اول الآية او هو لما قالوا هذا كان يسألون عن السائمة والعاملة؟ لا. طيب، الذي ساعد الشيخ على التفسير في السائمة والعاملة قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي. هذه قاعدة أصولية تعفق قاعدة، قد يكون الدليل متصلا وقد يكون الدليل منفصلا، قد يكون الدليل متصلا وقد يكون دليل. فالدليل المنفصل هنا لأن لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي. طيب، أدي واحدة. لكن قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. السؤال هنا عن إيه؟ عن الماهية، عن الماهية، عن الماهية. السؤال قبل عن اللون، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. السؤال قبل كان مع ماذا في الأول؟ ما هي قوله الأول؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. لو كان عن الماهية هو قال بقرة، لا خلينا في النص. ثم جادلوا وشددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. السؤال هنا عن ماهية الشيء، عن الجوهر وليس عن العرض وليس عن الايه. خلاص، هو الان بدا يسال في ماهيه الماهيه، في ماهيه الايه. قال يبين لنا ما هي. ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا. في الاول قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وقف الحديث، وقف الايه الزيادة، إن البقرة تشابه. يبقى السؤال هنا الماهية دي مطلقة ولا مقيدة؟ الماهية الأولى، الماهية الأولى إيه؟ لا، الأولى مطلقة. الماهية الأولى هم الذين قيدوها بقى. الماهية الثانية مقيدة بدليل إن البقرة تشابه. طيب قالوا ادعوا لنا ربك، طبعا خلاص انتهينا من كلمة ربك وقلناها كذا مرة، إن البقرة تشابه إيه؟ ألف البقر نوع إيه؟ الاستغراق لجنس البقر. لفظ بقرة الفارق بين المفرد والجمع بقرة وبقر. إن البقرة تشابه، قال له أسائمة أم عاملة. طب بالله عليك السؤال عن ذبح بقرة من أجل من؟ المقتول. هل جديد في جديد؟ يعني لو كانت السائمة لن تخبر بالمقتول، ولو كانت العاملة تخبر، أو العاملة تخبر والسائمة لا تخبر؟ ما في. لدرجة هم اعترفوا بأنفسهم بأنهم الموضوع صعب عليهم. إن البقرة تشابه إيه؟ علينا. ما معنى تشابه؟ تاني، القرآن لم يقل التبس. لا، هناك فرق بين الالتباس والتشابه. أمر الالتباس ظاهر، لما تلبسون الحق بالإيه؟ إنما التشابه لا. وبالك شوف، مع ان البعض يفسر ايه التشابه معناه الالتباس، لا يا سيدي، من المتشابهات. التشابه قال الله تعالى: وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان. في لا، دي متشابها وغير متشابه وغير. طب ما وجه التشابه وعدم التشابه في زيتون ورمان؟ الورقة بس، ورقة الزيتون مشابهة لورقة الايه، لكن طعم الزيتون وثمرة الزيتون مختلفة عن طعم الايه الرمان. فقولوا ان البقرة تشابه علينا، تشابه علينا ولا تشابه لنا؟ الفرق. ولم يقل إن البقرة اشتبه علينا، لم يقل إن البقرة اشتبه، إنما قال إن البقرة إيه، فأسند التشابه للبقر. إنما اشتبه علينا يسند التشابه لمين؟ لهم هم. شوف القرآن فرق بين حالتين، هنا ألقوا التبع على أنفسهم إن البقرة تشابه علينا، إنما إن البقرة اشتبه علينا يبقى ده في ذات البقرة في ذات الإيه؟ طيب تشابه علينا يعني إيه بقى؟ لما تسمع القرآن يقول إن البقرة تشابه على حرف على دي يبقى التشابه استعلى وتمكن تمكنا استطاع أن يعجزوا أو يعجزهم من أجل الوصول. عبد الله تشابه على يبقى على أدت إلى أن التشابه استعلى وتمكن عليهم تمكنا ما استطاعوا أن يميزوا بين المتشابه. طبعا ما في كلام. والحقيقة لم تكن كذلك إنما رأيت يشيروا على سكر نياتهم وما كانوا يريدون التصديق. هم أصلا من البداية لكن خلاص وقعوا في المسارة كما يقال. وقعوا فين؟ إن البقرة تشابه علينا. نون الجمع دي علينا يفهم منها ايه؟ هل بنو اسرائيل بالكامل كانوا بيدوروا على البقره دي؟ لا يمكن ان يكون الكلام مسند الى فئه من الناس. فلماذا عبر بالجمع والمقصود فيها؟ تاني ان البقره تشابه علينا نون الجمع لفظ عام ولا خاص؟ الذي يبحث والمعني بالقضية خاص ولا عام؟ فلماذا عبر بالجمع في موضع الخصوص؟ ده دور فقه. قضية ثانية التعبير بالخاص في موضع والعام في موضع. القرآن يريد هنا أن يضع قاعدة مهمة أن بني إسرائيل بالكامل صفاتهم التشدد ومن يطلب من بعضهم غير التشدد واهم ينبغي أن تحلل النص القرآني. تشابه علينا مش على أهل القتيل أو على المعنيين أو على المختصين. علينا يبقى كأن التشدد هنا ينصرف إلى جميع بني إسرائيل في كل عصر وفي كل حين. ولكن الآن لما تسمع تشدد هؤلاء بالتصريحات ولابد فاعلم أن ذلك القرآن بيّن لنا الطبيعة. إن البقرة تشابه إيه؟ تعميم هذا الخبر يعني أليس إعراضا عن الفئة المؤمنة الكلية هناك من يقول مثلا في هذا العصر أيضا على سبيل على الفئة. لا هذا اسمع بالمناسبة الشيخ يقول إيه يعني التعميم الآن مع وجود بعض الفئات التي تعترض على هذا الإيه اعتراضهم ليس حبا اعتراضهم ليس بالضبط كالآن الشيخ سيف عنده قطعة أرض في بلده إخواته يريدون أن ينقلوا الفاصل من هنا إلى إيه؟ إلى هنا. يقولون يا قوم ليس هذا صحيح المساحة تقول الخط فين؟ ليس لأنك أنت حريص على الجار ولكن رجل للبقاء هنا للبقاء من غير اعتداء منهم من غير ايه للحفاظ على الاعتداء. اليهود يعلمون ان الجمع في مكان واحد بداية النهاية بداية الايه. فاعتراضهم ليس ذات الاعتراض لا خوفا على الهلاك من الهلاك. سعيدة الله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح أسائمة أم عاملة؟ ما الفرق بين السائمة والعاملة؟ السائمة هي التي ترعى دون قيد ودون حد والعاملة هي التي تعمل هي التي إيه؟ طيب وقال تشابه علينا من كسرة المعروف من كسرة الإيه؟ معروف. يعني أنت الآن عندما تدخل إلى بعض المحلات يا عز الدين ويعرض لك صاحب المحل هذا وهذا وهذا وهذا أنواع كثيرة أنت في الآخر يحصل عندك نوع من تتوب من كسرة المعروض فلا تستطيع. إذا أردت أن تحير فاكسر المعروض فاكسر إيه يصعب عليك. فمن كسرة المعروض أو ما إن البقرة تشابه إيه. لكن أنا عندي لقطة هنا أتمنى أتمنى من الشيخ دب بعد أن نام واستيقظ الحمد لله أن يقول لي أين هي. وإنا إن شاء الله لمهتدون. هنا لفتة جديدة لم يسبق لها ذكر في قوله وإنا إن شاء الله لمهتدون. لفتة جديدة لم يسبق لها ذكر. طبعا كمان في كل مرة مما سبق يقولون لموسى ادع لنا ربك. في كل مرة يقولون ايه؟ ادع لنا ربك. لم يقولوا هنا وان شاء ربك لمهتدون وان ان شاء ربك ايه؟ لم يقولوا هذا. مرة ثانية في كل مرة سابقة ادعوا لنا كلها في غيرها حتى من أول وإذا استسقى موسى لقومه ادعوا لنا ربك يخرج لنا إما تنبتوا. هنا البر الوحيدة وإن إن شاء الله لمهتدون عبر بماذا؟ بالألوهية. ولم يقول وإن إن شاء ربك أو لو شاء ربك لاهتدينا. ليه؟ لماذا عدل التعبير عن الربوبية إلى عبد الله؟ أين أنت اليوم؟ أين أريد هذا؟ أريد لابد أولا أن تنتبه إلى تغير الأسلوب. الأسلوب تغير. هل قالوا قبل ذلك رب جلاله؟ لا أبدا. لماذا هنا قال وإن إن شاء ربك؟ الأخيرة الأخيرة هذه وين تتكلم أنت أنت أيوة. لماذا قال وإن إن شاء الله؟ يعني أول شيء ينبغي أن يلفت الانتباه تغير الأسلوب. تغير أسلوبه بفعل. يعني كان يمكن أن يقول وإن إن شاء ربك لمهتدون لكن وإن إن شاء الله لمهتدون. الله يفتح عليك يا شيخ مفتاح وأنت لها أهل. يعني والله ولو كانوا ثلاثة الإجابة الأولى لعلهم يفرحون لوصولهم إلى الغاية المقصود الله أعجبهم بالسؤال الأول والثاني آمنوا يعني يعني ترقوا من الإنكار إلى إلى إلى يعني أصبح بأمل في الإيمان. والثاني كأنهم يعني سمعتم ماذا قال الشيخ مفتاح؟ لا. محمد لا. سمعت ماذا قال؟ لا. ويقول المرة الأولى كأنهم يعني بدأ عندهم أمل البشارة أن الله سيجيبهم فيعني احترموا أنفسهم وقالوا إن شاء الله أو أنهم يتعاملون مع الذات الإلهية من باب المراغة. ما رأيك في هذا الكلام؟ لا خليك بقى الإجابة الفلسفية دي معروفة الربوبية شيء والألوهية لكن هنا وإن ها؟ وإن إن شاء الله بنو إسرائيل بنو إسرائيل كان على علم يعني عند عدم الاستجابة إلى مطلبهم. حسن له هذه المرة النهاية لو قال هذا الجهاز أيضا والبرع يعني تكون هذه النهاية فاحترم قال إن شاء الله يعني يعني اذا طيب ها من ثاني دبي اين انت رحمه الله عليك. ربما هو اراد ان يسمع انه موسى عليه السلام السلام يطمئنه. نعم، لأنه مطمئن من أولا وثانيا وثالثا. مرت الأسئلة قالوا له إن شاء الله حتى لا يقول موسى حاول أن تقولون كذا وتقولون كذا ثم لا تفعلوا. فأصبح في النهاية يكملون أنه مهما تراهم أكثر من مرة في مرة النهاية. هل يقول أن مسألة كانت على أيضا أنهم يقولون جدا؟ إيه؟ سيدنا مسألة. وتبي يقول أنه بنو إسرائيل أدركوا أن القضية قد تخرج عن عن عن أيديهم، وأن موسى خلاص لن يجيب باعتبار كل مرة يقولون ادعوا لنا ربك فلا يوجد، فقال فأرادوا أن ينتقلوا من حالة الإنكار إلى حالة الاعتراف بالعجز. نعم حضرتك. هم هنا يريدون ان يقولوا ان الله عز وجل هم يقول ان الله عز وجل هو الذي يريد ان يهدينا مباشره الى المطلوب، لانهم يقولون ان الجواب الاول والجواب الثاني ليس معرفه اللون ومعرفه العوالم وغير ذلك، فعلقوا هذا بالله عز وجل، اي انه لو اراد الله عز وجل ان يهدينا الى المطلوب لفعل ذلك. انت قلت يا سيدنا مش واخد بالك اصلا القضيه في اول الامر اطلقوها على العموم، اطلقوها على تعاملوا مع القضيه قضيه ماديه بحته، فلما عجزوا ووجدوا ان الامر اصبح من العسير بمكان فاحتاجوا الى من له خبره وله قدره على ان يميز بين المتشابهات، فعبروا بلفظ الجلاله لانه عنده هذه صفات الجمال والكمال، فقالوا ان شاء الله ايه اذا شاء الله اهتدينا، فانتقلوا من مرحله الطلب والانكار مع بعضهم الى مرحله العجز واللجوء، فعبروا عند هذا كما تقول ان شاء الله سافعل كذا، دليل على انك لا تملك الايه الف وان ان شاء الله. لكن هناك بقيت نقطه عندي، ان بني اسرائيل اعترفوا بان امر الهدايه ليس عندهم وان ان شاء الله ايه، اذا هم الان مهتدون ام غير مهتدون؟ غير مهتدون، غير مهتدون قولا واحدا، لا في البقره ولا في تعاملهم مع موسى، لا في البقرة ولا في تعامل مع مين، لأنه وإن إن شاء الله لمهتدون للبقرة وكده يقينا، لكن أصل التعبير هنا مهم قوي، وإن إن شاء الله لمهتدون كان ممكن في غير القرآن وإن إن شاء الله للبقرة لمهتدون، تكون الهداية مقصورة على ايه؟ طبعا ما في كلام، لكن التعبير وإن إن شاء الله لمهتدون، هنا الفاصلة القرآنية آثر التعبير بالهداية دون غيرها إشارة إلى أنهم قبل ذلك كانوا في ضلال، كانوا في ما كانوا في اهتداء وعجزوا، والضلال هو الغيب أو التغيب عن الشيء أو البعد عن الدليل أو عدم الوصول للمراد، فاعترفوا أن دجاجهم وغيهم فيما مضى لم يصل بهم إلى المراد، فاعترفوا أنهم كانوا ضالين وأنهم في هذه المرة إذا شاء الله لهم أن يهتدوا سيهتدوا، قالوا إن شاء الله. نعم طبعا ما في كلام، وإن إن شاء الله إيه لمهتدون. نعم طبعا قولا واحدا، لان السياق سياتي الى ذلك، وان ان شاء الله لمهتدون. طيب الاهتداء او الهدايه هو من معانيها الدلاله. ها يا صديق عوض على بدء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تفضل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. طيب قبل هذا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لآخر الأبد. يعني إذن واضح من الحديث أن الله سبحانه وتعالى كان سيعاقبهم ولن يصلوا إلى مرادهم لولا أنهم لجأوا إلى الله، ما كانت في إجابة ولا كان في وضوح. ماذا قال بعدها؟ الجواب بقى من موسى، هم قالوا وإن إن شاء الله إيه؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال إنه يقول، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل، غير إيه مذللة بالعمل، تسير الأرض تقلبها للزراعة، والجملة صفة، والجملة صفة ذلول، ذلول داخلة في النفي، ولا تسقي الحرث. ايه معنى ماشي ولا تسقي الحرث؟ الارض المهيئة للزراعة، مسلمة من العيوب واثار العمل، لا شيئة لون فيها غير لونها، لا شيئة اي لون فيها غير لونها. وقالوا الان جئت بالحق، نطقت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البر بأمه، عند الفتى عند البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، بمسكها المسك الجلد، فذبحوها وما كادوا يفعلون بغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة، أي بقرة، أي بقرة كانت لأجزأتهم، أي نعم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. أحسنت. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. خلاص، يعني تأدبوا هذه المرة. حدث عندهم أدب. ولذلك شيخ عز الدين، الدخول على الله من باب الأدب سبيل القبول، الدخول على الله من باب الأدب سبيل القبول. كل مرة كان بيستعلوا، ادعوا لنا ربك يبين، ادعوا لنا ربك، يعني استعلاء واستكبار، خلاص خليك مع الاستعلاء واستكبار، كأن الباب الذي تستطيع أن تدخل منه على الله للجواب باب الانكسار، باب العجز، باب الأدب، باب الثناء. أدي أول قاعدة. قال إنه يقول إنها بقرة، شوف قال برضو موسى يقول قال، أي قال الله، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. يعني في كل مرة من هذه المرات ملاحظنا التنصيص على لفظ بقرة، مع أن القاعدة العربية تقتضي يا شيخ ضمير إذا سبق الذكر أكثر من مرة أن يعبر بالضمير في موضع، وذلك سبق الذكر. يعني قال إنه يقول إنها لا ذلول، تماما تنصرف إلى البقرة، لكن لا، لأن يعلم أنهم بهت قوم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة، غير، قال إيه الشيخ هنا بقى لا ذلول يعني إيه؟ نعم، لا جميل. يعني الأصل عندنا في التكرار، القاعدة اللغوية، التأسيس خير من التأكيد، ده حكم، التأسيس خير من، كلام واضح. طيب هل هذا التكرار تأكيد ولا تأسيس؟ مع بني إسرائيل تأسيس، وليس لأنهم قوم بهت في كل مرة، إذا لم يحدد ولم يعين سيذهبون إلى لون آخر، فكأن الإعلام بالبقرة من باب التأسيس وليس منين؟ صفة، كأنها بالتأكيد، يعني أضاف للبقرة وصفا لم يكن في الأولى، فإضافة الوصف للبقرة في الآية دليل على أنها بقرة غير الأولى. هذا ليس غير البقرة، المقصود هي هي، لكن طيب يا أستاذ، هناك صفات كاشفة وهناك صفات مؤسسة، لحكم عربي حكم انجليزي، هناك صفات وهناك صفات مؤسسة. هذه الصفة مش كاشفة، هذه الصفة مؤسسة لنوع من الايه، من البقر. طيب قال انها بقرة لا ذلول، ايه المعنى لا ذلول؟ غير، طيب خلاص كان يقول، قال انه يقول بقرة لا تعمل، طالما انه المعنى كده، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، يعني غير عاملة، غير ايه؟ عاملة. طيب كيف وهي تثير الارض ولا تسقي الحرث؟ ولا كلمة تاني، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، جملة تثير الارض داخلة في النفس؟ انتظر حتى تاخد بالك من السؤال. قال انه يقول انها بقرة، هل النفي هينسحب يقف عند كلمة لا ذلول، ولا هينسحب الى قوله تثير الارض؟ لو لم ينسحب لحصل الارض، يعني كأن جملة تثير الارض بيان، جملة ايه؟ يبقى كأن هنا لا ذلول تثير الارض، يعني هي لا تعمل في الارض. طيب واحدة بواحدة، ولا ايه؟ ولا تسقي الحرث، يبقى لا تعمل ولا تسقي، لا تعمل ولا ايه؟ ما المقصود بقوله لا تسقي الحرث؟ لا، وتسقي الحرث، ما رأيت انت هذا المشهد يا شيخ سيف؟ قديما كانت المياه تخرج من الدب، كلمني أنت عندك هذا النموذج، تخرج المياه من الأرض من البئر، فكان قديما، قديما قبل أن يولد دبي بمليون سنة مثلا، يعني أو بمئة سنة، بمليون سنة كان يدلون الدلو ويخرج الماء، وبعدين قبل مئة سنة من ولادة دبي صنعوا بئرا أوسع، وصنعوا له آلة، وتعلق البقرة على هذه الآلة وتمر، يعني تدور حول هذا المدار فتخرج الماء. يبقى إذا تسقي الحرث مش معناه أنها هي عندها قدرة على السقية، لكن آلة لإسقاء الحرث، آلة لإيه؟ إنها سبب لسقي الحرث بإخراج الماء. يبقى لا تعمل في أرض ولا تسقي حرث. طيب لا تعمل في أرض ولا تسقي حرث، ينفي عنها أنها لركوب؟ انتظر، لا مرة ثانية، انتبه، لا ذلول جملة تثير الأرض بيان، جملة تثير الأرض ايه؟ ولا تسقي الحرث معطوف عليها، خلاص، ولا تسقي الحرث دي معنى واضح بالنسبة لنا أنها لا تستعمل في آلة إخراج الماء. والذين رأوا في أفريقيا وفي مصر وفي كل مكان أن تصنع آلة من السقاية وتدور البقرة في هذا المكان، المدار هذا، حركة دائرية. لكن خلاص أنا في البداية أوافق على أنه قال إنه يقول إنها بقرة لا تعمل في الأرض ولا تسقي الحرث. الذلول يعني التعبير ده أجمع من كلمة لا تعمل، التعبير أجمع من كلمة إيه؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يا أخي التعبير والله غاية في دقة القرآن يا صاحبي. طبعا عادة قد يركب الأولاد والصبيان ويركبون، وهو ركب البقرة. ها؟ يا أستاذ هذا موجود. أيوة، لكن له يركب أيضا. في بعض البلدان، طبعا وفي كل مكان، لأنها يا أستاذ نعيم، أصلا أنت الآن أدركته، لأن البقى بيسموها من النواضح، من الإيه؟ النواضح اللي بتعمل على إخراج الماء، إخراج الإيه؟ لكن هل تركب؟ أيوة تركب، لكن هل هي وظيفتها الركوب؟ لا، ليس وظيفتها الإيه؟ لا، هو هنا معنى القرآن يريده. أي بقرة؟ البقرة على نوعين، البقرة على بقر مألوف وبقر وحشي. وحشي يعني إيه؟ يعني منطلق. الآن أنت ترى في بعض البلاد البقر كما قلت لك يطلق للرعي، يطلق للرعي كده، هذه يستطيع أن تمسكها، يعني حتى عندهم لا يوجد لها خطام من ديب أو شيء. هذا الذب، هذا مطلقة. فالبقرة التي سيصلون إليها هذه هي بقرة غير مقيدة للعمل أصلا، كالطبيعة أنها مطلقة في حركة الأرض، في حركة السقيا، يعني حركة الأكل والرعي، لأنها بقرة كان صاحبها رجلا صالحا ثم مات وأصدقت البقرة إلى أن كبر ابن. فقوله لا ذلول هو إشارة إلى هذه البقرة بعينها، كأنها نوع من التحديد والتخصيص إلى فين. إنما لو قوله لا تعمل لا تسكر حق، خلاص ده أنت حددت الإيه؟ تفكير الأرض، هذا أعمال أشق من الركوب على البقرة. قولاً واحداً. نقول إيه؟ لا، قوله بقرة لا ذلول، كأن القرآن يقول إن الأصل في البقرة أن تعمل في إثارة الأرض. الشيخ عز الدين ومشايخنا الشيخ دبي يعلمون إلى عهد قريب، إلى عهد قريب لم تره أنت ولا هو، كان عندنا في مصر الأراضي الزراعية عندما يريدون أن يزرعوا الذرة في شيء اسمه المحراث. اسمه ايه؟ تعرف المحراث؟ المحراث، المحراث يشق الأرض بالطول، يشق الأرض بالايه؟ فيمضي البقر معلق يمينا ويسارا والمحراث في الوسط بين البقرتين، وهو زي الآن بالضبط بتاع الحفار اللي بيحفر بنفس الايه، والرجل الفلاح يضع البذرة وراء هذا في الخط معه الحب الذرة او القمح، يفتح ويضع، يفتح ويمشي ويمشي ويمشي، وفي الاخر يبقى هي تؤدي هذه الوظيفة. ادي معنى كلمة تثير الايه؟ الارض. وتسقي الحرث واضح. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. طيب يا أخي كلمة لا ذلول كفاية، وصف لا ذلول يكفي، ما فائدة تثير الأرض ولا تسقي الحرث؟ ده ممكن توقع في إشكال، تثير كأنه قال بقرة لا ذلول الأول نفس، ثم قال تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لو على هذا يؤدي كما قال الشيخ إلى التناقض، إلى الإيه؟ لأنه تثير الأرض غير مزللة، مزللة ولا غير مزللة؟ إذا كانت، إذا كانت تثير الأرض تكون مزللة. فقوله لا ذلول هنا أتى بهذا الوصف. ذلول دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والجملة بعد النكرات إيه؟ صفة. هنا مبينة صفة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الإيه؟ يا سبحان الله. يبقى هي ليس لها في العمل النواضح. ثم قال مسلمة من العيوب، لا شيء ما فيش فيها لون مختلف. اللون الأول إيه؟ فاقع لونها، فقد يوجد صفراء وفاقع لونها وتسر الناظرين، ولكن في جبهتها جزء أبيض. لا لا لا يدل، لكن هو تضييق إلى أبعد، يعني قد يوجد 99% من البقرة لونها أصفر و 1% في بياض أو حمر. قال من العيوب وآثار العمل، طبعا تكون هزيلة، تكون لا الفاقع خبك القيد جه بعدها فاقع لونها تسر الناظرين. يعني انت الان لو كان 99% اصفر فاقع لونها و1% لون اسود كما تراه في بعض غرة البقاء الجزء الامامي ده ممكن يكون ابيض ولا ممكن احمر ممكن اسود ممكن في قدميها جزء ولا ممكن قالوا لا لاشية أي لا لون فيها تاني غير اللون الايه لا من لاشية من قوله لاشية أي لا لون تاني لاشية فيها مش كده؟ ماذا قال بعدها سبحان الله العلي العظيم قالوا الآن جئت بالإيه ده اتهام لموسى يعني اتهام عجيب. احنا عندنا في اللغة العربية دلالة الألفاظ أقول لك إيه أنت الآن رجل فاضل أنا ما أقول شيء أنا أقول انتظر المفتاح أنا أقول المفتاح أنت الآن رجل كريم طب وقبل لا يزم ماذا يا شيخ مفتاح تقول يعني كنت أتعلم من المفتاح لا قلنا قالوا الآن جئت بالحق يفهم من هذا أن قبل ذلك لم يكن هو الحق عندهم لا لا لا لا لا لا خلينا احنا اوان بالمناسبه هم اسمعني بالمناسبه بنو اسرائيل لم يقفوا عند وصف الانبياء بالكذب بل قتلوهم فاتهام الانبياء بالكذب عندهم امر يعني اهون بكثير لا يعني حتى لا تظن انك مفتاح انت مغلاق لكن اقول لك قالوا الآن أنت تدافع ماذا يقولون كان صح أن يقولوا ماذا يعني هكذا جئت بالحق يعني قد جئت بالبيان نعم قد جئت بالبيان انتظر هذا هو قد وصلنا إلى البيانات الكاملة للبحث عن المطلوب لكن القرآن لم يعبر أننا قد وصلنا إلى المطلوب قالوا الآن جئت بالإيه إذن معنى الحق هنا إيه احنا خلاص في حال الدفاع هو أنه ليس الحق المقابل للباطل يعني ها؟ ليس ليه بقى الحق في اللغة يا وجد معناه الشيء الثابت الذي لا يتغير فكأنه انتظر فكأنهم أرادوا أن يقولوا جئت بالأوصاف التي لا سؤال لنا بعدها لذلك عبر بالحق مرادا منه أنه لا سؤال بعد هذا السؤال جئت بالأمر الحقي أو بالبيان الحق جئت بالحق الواضح قالوا أنا جئت بالإيه شوف لكن هنا سؤال مهم جدا للشيخ تبدي قالوا الآن جئت بالحق ولا أتيت بالحق ما الفرق فانتظر لا لا في جزء مهم جدا قالوا يعني شو التعبير يلمح قالوا الآن جئت يعني بعد صعوبة شديدة الأمر ليس بسهولة فعبروا بالمجيء إشعار بأن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن سهلا لكن لو قالوا أتيت بالحق من أول الأمر قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فإيه برضو ده دلالة على اشتراك الكل وما كادوا يفعلون يعني جئت من أين استدل على أنه صعوبة لأن المجيء في اللغة الإتيان بصعوبة الاتيان في اللغة المجيء بصعوبة، المجيء اتيان بصعوبة. ولذلك شوف متى تستخدم جاء ومتى تستخدم أتى. فإذا جاء أجلهم جاء إيه؟ في أتى أجلهم؟ ما أظنش. لا لو زين جاء أو أتى. اسمع يا ابراهيم القرآن خير مجيب. القرآن خير ايه؟ اسمع في سورة النمل. لا فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فين؟ في القصص. يبقى مرة قال الشاهد واحد أو القصة. فقال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وفي موضع القصص قال إيه؟ فلما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. فما سر التعبير بالإتيان في القصص وما سر التعبير بالمجيء في النمل؟ والمشهد واحد. يبين الشيخ عبد الله ان القران بيلمح حاجات خطيره جدا. سلمت الان بان المجيء له جلاله. عم بقى خلاص من جهه الصعوبه ومن جهه الكم. اذا هناك فرق، يوجد فرق بين الايه. شوف انظر الى دقه القران الكريم. حاضر تفضل. انا تعبت، اذا اردت ان تساعدني جزاك الله خيرا. لكن المهم يا عز الدين، وجدنا ان القران فرق بين المجيء وبين الايه. فلو كان الاتيان معنى المجيء لعبر فيها بالاتيان او بالمجيء، لكن ان يغير بينهما، يغير جاءها مره واتاها مره، يبقى معناها ايه؟ لا يعني هذا المجيء بهذه الآية بالذات كما تعلم وكما تعلمون جميعا لها إشكالية. وجاء ربك، هل المجيء على الحقيقة أو غير الحقيقة؟ في يوم القيامة قال وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء مجيئا يليق بجلاله كمجيء الملوك، مع فارق المثل. لكن احنا بنتكلم على موقف موسى اهو، يعني بعيدا عن الذات الإلهية. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن إيه؟ شوف القرآن ماذا قال في سورة النمل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن وسبحان الله رب العالمين. في هناك في سورة القصص، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم لعلكم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. هنا لم يقل فلما جاء. وبرضو قال في النمل بالمثل، قال في النمل سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. معنى واحد ازاي؟ المعنى سواء. لو قلت اني جاب معنى أتى كل عام وأنت بخير. لكن الذين أكثر عادية لأن المدينة يكون بالرهولة والسيارة يكون بالسعودة. كل سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل ملائكة أيكم يأتيني بعرشها؟ الله. والجواب عندك لو سكت. لو قال أيكم يجيئني بعرشها لكان الأمر صعبا هنا، والأمر مبني على الأسباب ولا على خلق النواميس، فخلق النواميس ليس فيه صعوبة، فعبر بالإتيان مناسبة لخلق النواميس. اسكتنا. لا لا المهم يا شيخ إبراهيم إيه؟ المهم هنا إيه؟ وهذا الذي نريده هنا كل مرة، فكرة محاولة استنطاق الآية. أول شيء أريدك أن تفكر هنا، الله قال لرسوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، خلاص. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم، موجودة سآتيكم هناك، سآتيكم، سآتيكم منها بخبر أو ببرتقالة، هي التي أوقعت الكتاب البرتقالة، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله، إلى آخر إيه، وألقي عصاك فلما رآها تهتز إلى آخر. سورة النمل سابقة في الترتيب على القصص، سورة النمل سابقة في الترتيب على القصص، والقصص بعد النمل، والنمل بعد القصص، لا النمل قبل القصص. كأن القرآن هنا يريد أن يقول طالما القصة عرضت قبل ذلك فأصبح التمهيد جزء من التيسير، التمهيد جزء من التيسير. فلما عرضها في أول الأمر، فلما جاءها موسى لم يكن يألف هذا المشهد، لم يكن يألف هذا الايه خالص، لم يكن يألفه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، في هذا المشهد عبر بالمجيء على اعتبار أن المشهد ده وإن تكرر بعد ذلك أو حدث له تكرار أو حتى في الذكر، فالتكرار يزيل الصعوبة، التكرار يزيل. فعبر بالمجيء مراعاة لأنه سيأتي حديث بعد ذلك في سورة الإيه، لكن حتى هذا لم يأتي الجواب بعد. لماذا؟ اقرأ اقرأ الآيات، اقرأ. وإذ نادى ربك موسى موسى إذ ناداه ربه هل أتاك حديث موسى إذ رآنا وقبولا نهدي؟ لا مش كده، القرآن مش قلب في سورة طه إيه؟ في سورة طه حديث موسى إذ رآنا وقبولا نهدي آلة نار لعلي لا أكون بجرء منها لغرش أو أجب على النار الهدى. فلما أتاها موسى يا موسى إني أنا ربك إنك بالوادي، إجابة جميلة وظاهرة. اقرأ الآية، الإجابة في الآية. السياق هنا فين يا شيخ إبراهيم؟ ماذا قال؟ ما أنزلنا إيه؟ فنفي إذا كان نزول القرآن ليذهب الشقاء، فكيف بلقاء من أنزل القرآن؟ خلاص يا مولانا انتهى الموضوع. ولا سمحت ولا غيره. اقرا عشان نمشي. الوقت انتهى. اكمل. احنا اتعودنا قلنا سنلغي النقاش ولكن يبدو رجعنا مره ثانيه. هنا عندي سؤال. اليس من المنطق العاقل ترتيب الكلام واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ان يكون هذا هو اول قصه؟ مرة ثانية. هذا هو منطق الترتيب الطبيعي ان تاتي هذه الايه اولا بانها بيان للايه؟ خلاص يبقى الترتيب واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها خلاص. طيب نسمع الشيخ ماذا قال. حاضر نسمع الشيخ ماذا قال. أين؟ يلا اقرأ. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم في إدغام التاء في الأصل في الدال. ماشي. أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض هو أول قصة. فقلنا اضربوه أي قتيل. وهذا اعتراض وهو أول القصة. تبي أجب علي رحمك الله. أيوة كده فكر يا مساهل الحال يا رب. يا مساهل الحال يا الله. فكر لأن في قصة البقرة حدث فيه جدال وأخذ ورد فكان فقدروا للأهمية بما أنه في حالة ضرب البقرة كان الأمر سهل ولم يكن فيه نقاط ومسألة النقاط لم يكن فيه نقاط إلى غير ذلك. أما في البقرة كان فيه نقاط وأخذ ورد فقدمه على الأهمية أنه حدث فيه كذا وكذا. أما ضرب البقرة يعني أمر سهل لم يكن فيه كثير. محاولة يعني ولادة متعثرة. الشيخ تبي يقول انه في معنى القضية ليست في امر ذبح البقرة. هو لم يقدم ذبح قصة البقرة ذبح لانه الامر سهل لكن اراد ان يبين التعنت عند بني اسرائيل فقدم ما هو الغرض الأصلي منه وهو بيان تعنت بني إسرائيل وليست القضية في ذبح البقرة. وإلا أما ذبح البقرة لا يستغرق كل هذا الإيه. نعم الشيخ مفتاح. أيوة الله يفتح عليك. تأخير هذه الآية. أيوة بالمناسبة احنا تأخير ده تأخير دراسة مش تأخير ترتيب. يعني اطمئن اولا ان الآية وضعت في موضعها وليس لنا ان نعدل ترتيب الله في القرآن. وكما يقول ابن عطية ان ترتيب القرآن ترتيب الآيات في المصحف على هذه الحال كما هو في اللوح المحفوظ. ثاني مرة ثانية يقول ابن عطية في كتاب مقدمتان اسمه كتاب مقدمتان في علوم القرآن الكريم. هل طلع منكم واحد عليه؟ مقدمتان في علوم القرآن يقول وترتيب القرآن على ما هو عليه الآن كما هو في ترتيب اللوح المحفوظ فلا يجوز أن تقدم ولا أن تؤخر. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز التنكيس في الآيات فتنكيس الآيات حرام واختلف في تنكيس الصور ما بين الجواز وعدم والصحيح عدم أيضا تنكيس الصور. فقوله هنا يا شيخ المفتاح لا تظن أننا لا لكن السياق في الترتيب اللي بيسميه علماء البلاغة ما بين التقديم والتأخير الصناعي اسمه بقى الصناعي. يلا يا سيدي بس حتى لا تظن ان احنا نناقش في قضية ترتيب لا دلالة على الإعجاز القرآن على إعجاز القرآن. لا هذا يا أنت الآن مع الشيخ ضمير في بلاغة على طول. فأعطى الله سبحانه وتعالى هذه القصة الكاملة، يعني إن الله عندما قال إن الله يموت من سبب البقرة، فكأنه عرف أنه بعد استماعي لهذه القصة قد يقوم الباطل منا ويسأل لماذا أمرهم الله يعني جوابا لسؤال قد يرد بالخاطر. طب ولو جاءت الآية في أول القصة ألا يرد الخاطر؟ يرد، لكن اسمع بقى أجيبك أنا، أجيبك أنا فضل شيخ يوسف ولا اسمه ايه؟ يوسف أفندي. اسكت يا أفندي. يلا يوسف أفندي. للتوضيح ما لك سبي أنت الآن في شرقيت ولا هنا؟ للتوضيح عن قبائح الصفات بني إسرائيل. توصيل إلى؟ القبائح الصفات. قبائح الصفات لإظهار قبائح صفات بني إسرائيل. هذا معنى جماعة أصحاب الفن القصصي. نعم. انتظر أصحاب الفن الإيه؟ عرف ماذا أقول؟ لا. أصحاب الفن القصصي يقولون من الحبكة الدرامية في عرض القصة أن تقدم الأما بيجي يعرض القصة اللي هيعلنها فينتقل المشهد الذي يلفت الانتباه. انتقل ايه؟ فقدم ما هو لافت للانتباه على ما سيأتي ضمنا في أثناء القصة. المشهد المطلوب عند الكل ايه؟ ما هو الغاية؟ آخر النهاية. آخر النهاية، فقدم آخر النهاية إعلان. وذلك دائما يقول لك ايه جماعة بيتابعوا تمثيليات وغيره، يقول لك هتنتهي القصة عند كذا، هتنتهي القصة عند ايه؟ فهنا القرآن قدم المشهد الأهم في عرض القصة بالكامل، وهو تعنت بني إسرائيل في معرض طلب الإيه؟ الذي يقول أنه إذا كانت بني إسرائيل تعنتت في أمر لا يخص العبادة فكيف بعلاقتهم بالعبادة؟ إبراهيم واضح هذا؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، كمان التعبير القرآني فادارأتم من أصعب التعبيرات. تفضل. يعني لا توافقه ولا توافق. ليس عندنا مانع يا شيخ عبد الله، يا سادة يا علماء، إذا أنتم الآن لم يعني علمتنا كتب التفسير، علمتنا كتب، لا يوجد رأي واحد، لا يوجد أبدا. طالما أن ما السبب الذي جعل العلماء يختلفون في فهم الآية؟ لو كانت القضية واحدة فقال فلان كذا واللغة تعطيه أو الأثر يعطيه أو لا يحكم. علماء الفقه لماذا اختلفوا في الحل والحرم؟ مش في معنى الآية في الحل والحرم، معطيات اللغة. تفضل. بمعنى على الأثر موجود عن ابن عباس رضي الله عنه بين ذبح البقر وحادثة القتل 40 سنة. بين ذبح البقر وحادثة القتل 40 سنة. جميل. انت انتظر يا اخي الله قبل ان يقتله هو. تفضل. ليس في الآية تقديم ولا تأخير ولا خلق، الآية في موضعها الذبح حدث أولا ثم حدث القتل. كلمة المفسرين لا تتفق على هذا، هناك ثلاثة آراء. هذا موجود في ابن عاشور وثلاثة في المدارس وفي بعض المسلمين. الرأي الأول أنها قصة واحدة. أنها إيه؟ هي واحدة يعني. ذبح البقر، وبمجرد ذبح البقر حدث القتل. بينهما ما في فاصل بل حدث القتل. ولذلك عقب في وضرب بعد هذا. يعني الرأي الأول أن الذبح حصل أولا وأن حادثة القتل جاءت يعني موائمة للحدث. يعترض عليك انتظر. يعترض ويقول لك إذا كان الأمر كذلك يا سيدنا الشيخ عبد الله بأن قضية الذبح وقضية القتل تواردا معا في زمن واحد، فلماذا قال القرآن في حديثه عن موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هل جاء ذلك من غير سؤال أو جاء جوابا على سؤال؟ هذه واحدة خلاص. خلي ما يقولش عبدالله هو موجود في كتب التفسير، يعني ما يقوله هو قضية معروضة، لكن كلنا نحن لنا دور هنا في التنقيب. الرأي الثاني كما رأي ابن عباس رضي الله عنهما بينهما 40 سنة. طيب بينهما حاضر بين عندما تقول رأي فكر في جوابه. عندما قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم والله مخرج ما كنتم، ماذا قال بعدها؟ فقلنا اضربوه ببعضها. فعقب أمر الذبح بأمر الإيه؟ فكان الأمر على المهل والتمهل لقال ثم اضربوه، فاستخدام الفاء دليل على التعقيد. الرأي الثالث حديث البقرة حدث أولا كما تفضلت معكم. طيب إذا لا أنا يعجبني شيخ عبد الله بيقرأ، لكن الجديد الذي ينبغي أن نفكر فيه هو أنه هل كل الأقوال، وأنا عندي مشكلة جدا في التفسير حقيقة، كثير من أقوال المفسرين تحتاج إلى تنقيح. تحتاج إلى إيه حقيقة؟ يعني تحتاج إلى تنقيح ليه؟ لأنك لما تقرأ في كتاب البحر المحيط ولا كتاب الرازي ولا ابن عاشور، لما عندما تريد أن تصفي الأقوال الجديدة عند ابن عاشور هي قليلة بالنسبة، موجود في الرازي وموجود يقول كده، وقال في الكشاف، وقال أبو حيان، وقال الرازي، وقال أبو السعود. طيب إذا قال أبو السعود وقال الرازي وقال فلان وقال علان، ماذا فيه حقيقة؟ عندنا مشكلة في موضوع كتب التفسير، لدرجة أنك لو أتيت بعشر تفاسير بجوارك عشرة لا هو ليس بدعا في هذا بالمناسبة ابن جزي. وأنا كنت أفكر بعد أن ننتهي من جزء من البقرة من هنا يا شيخ عبد الله حقيقة أن ننتقل إلى تفسير ابن جزي أو إلى تفسير أبو السعود، أو يعني ننتقل تفسير آخر. يعني بعد أربعة أرباع من تفسير الجدلين أظن أصبح لدينا خبرة في التعامل مع الجدلين. إبراهيم بعد أربعة أرباع في تفسير الجدلين أظن أصبح لدينا خبرة ومكنة في التعامل مع تفسير الجدلين، فنحتاج إلى أن ننتقل إلى ممكن نأخذ نجزي أربعة أرباع أيضا ونعود بعد ذلك إلى تفسير أبو السعود مثلا. يعني لابد من هذا الأمر. اللي أنا أريد أن أقول الشيخ عبد الله دائما ترتيبات القرآن الكريم مهمة جدا. النقلة النوعية التي أورادها القرآن، وكان بيكلم على ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للإيه، مباشرة انتقل إلى موضوع ذبح البقرة في وجه اتصال. وجه اتصال لما قال اعتدوا منكم في السبت ده التحايل على شرع الله، محاولة الإيه، ومن صفة ومن صور التحايل ما وقع في أمر البقرة في أمر الإيه، لأن فكأن القرآن يريد أن يلصق حدثين متلاصقين لما بينهم من من التناسب. واضح هذا؟ فأنا مع رأي القائل مش قال إحنا هنقدم متأخر في القرآن، معاذ الله، القرآن هو هو بلا نزاع. لكن يا علماء البلاغة، هل أنتم بعضهم يرى أنه إذا أشعر لا يصح التقديم، فما رتبه الله هو الذي عليه الإيه؟ المعروف. أما تبحث عن إيه؟ قلت إذا قال من قال بالترتيب تقديم وتأخير من باب التقديم الصناعي، وليس من باب الترتيب التنازلي فين؟ القرآن نزل على هذا. طيب أما يقول إن القرآن بعد 40 سنة أثر عن ابن عباس أصلا لا، هذا قول. القول الثاني، هل تبقى الجثة 40 عاما؟ هذا هو تجيب أحسن قول، أن كل منهما واقعة مستقلة، مش استقلال ذات ولكن استقلال ترتيب. استقلال إيه؟ وإن كان مكملا كل منهما يكمل الآخر، واقعتان. نعم لما كان الطبيعة في طبيعة مجدية لا يؤمنون إلا بأنه مشاهد أو علاج، فأخر عنه السبب في نفس المهرة صبية له. بس خلينا اول اقف، احنا هنقف على واذ قتلتم نفسا، يعني بس عشان نكتب، بس نبدا من